بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. الورد الحادي عشر من مجالس سماع كتاب مجاز القرآن لأبي عبيدة، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: والمحصنات من المؤمنات أي ذوات الأزواج، وقد فرغنا قبل هذا منه، مسافحين أي زانين، والسفاح الزنا، أجورهن مهورهن، حبط عمله أي ذهب. وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم مجرور بالمجرورة التي قبلها، وهي مشتركة بالكلام الأول من المغسول، والعرب قد تفعل هذا بالجوار والمعنى على الأول، فكأن موضعه واغسلوا أرجلكم، فعلى هذا نصبها من نصب الجر، ولأن غسل الرجلين جاءت به السنة. وفي القرآن: يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين أعد لهم عذابا أليما، فنصب الظالمين على موضع المنصوب الذي قبله، والظالمين لا يدخلهم في رحمته. والدليل على الغسل أنه قال: إلى الكعبين، ولو كان مسحا مسحتا إلى الكعبين، لأن المسح على ظهر القدم، والكعبان ها هنا الظاهران، لأن الغسل لا يدخل إلى الداخلين. وإن كنتم جنوبا فتطهروا، والواحد والاثنين والجميع في الذكر والأنثى لفظه واحد، هو جنوب وهي جنوب، وهما جنوب وهما جنوب، وهما جنوب وهم جنوب وهن جنوب، أو على سفر أو في سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، كناية عن إظهار لفظ قضاء الحاجة في البطن. وكذلك قوله تبارك وتعالى: أو لمستم النساء، كناية عن الغشيان، فتيمموا صعيدا طيبا أي تعمدوا صعيدا أي وجه الأرض طيبا أي طاهرا، من حرج أي ضيق، بذات الصدور مجازها بحاجة الصدور لأنها مؤنثة، قوامين لله شهداء بالقسط أي قائمين بالعدل، يقومون به ويدومون عليه. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات أي خيرا أي فاضلة بهذه، ثم قال مستأنفا: لهم مغفرة وأجر عظيم. فارتفعتا على القطع من أول الآية والفعل الذي في أولهما، وعملت فيهما لهم. وبعثنا منهم 12 نقيبا أي ضامنا ينقب عليهم، وهو الأمين والكفيل على القوم. وعزرتموهم نصرتموهم وأعنتموهم ووقرتموهم وأيدتموهم، كقوله: وكم من ماجد لهم كريم ومن ليث يعزر في الندي. وقال يونس: أثنيتم عليهم. قال الأثرم: والتعزير في موضع آخر أن يضرب الرجل دون الحد، سواء السبيل أي وسط الطريق. وقال حسان: يا ويح أنصار النبي ونسله بعد المغيب في سواء الملحد، فبما نقضهم ميثاقهم فبنقضهم. والعرب تستعمل ما في كلامها توكيدا، وإن كان الذي قبلها بجر جررت الاسم الذي بعدها، وإن كان مرفوعا رفعت الاسم، وإن كان منصوبا نصبت الاسم، كقولهم: ليت من العشب خوصة قلوبهم قاسية أي يابسة صلبة من الخير. وقال: وقد خسوت وقسى لدتي، ولدتي ولداتي واحد، وكذلك عسى وعتى سواء. يحرفون الكلمة يزيلون، ونسوا حظا مما ذكروا به أي نصيبهم من الدين، على خائنة منهم أي على خائن منهم. والعرب تزيد الهاء في المذكر، كقولهم: هو راوية للشعر ورجل علام. وقال الكلابي: حدثت نفسك بالوفاء ولم تكن للغدر خائنة مغل الإصبع. وقد قال قوم: بل خائنة منهم، ها هنا الخيانة. والعرب قد تضع لفظ فاعلة في موضع المصدر، كقولهم للخوان: مائدة، وإنما المائدة التي تميدهم على الخوان، يميده ويميحه واحد. وقال: إلى أمير المؤمنين الممتاد أي الممتاح، فأغرينا بينهم العداوة، والإغراء التهييج والإفساد، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما، والسماوات جماع والأرض واحد، فقال: ما بينهما، فذهب إلى لفظ الاثنين. والعرب إذا وحدوا جماعة في كلمة ثم أشركوا بينهما وبين واحد، جعلوا لفظ الكلمة التي وقع معناها على الجميع كالكلمة الواحدة، كما قال الراعي: طرقا فتلك هما همي أقريهما قلصا لواقح كالقسي وحولا. وقد فرغنا منه في موضع قبل هذا. المقدسة المطهرة يقال: لا قدسه الله، التي كتب الله لكم أي جعل الله لكم وقضاها، فاذهب أنت وربك فقاتلا، مجازها: اذهب أنت وربك فقاتل، وليقاتل ربك أي ليعينك، ولا يذهب الله. فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، أي باعد وافصل وميز. وأصله فعلت خفيفة من فعلت ثقيلة، كقوله يا رب فافرق بيني وبينه أشد ما فرقت بين اثنين. الفاسقين هاهنا الكافرين، يتيهون في الأرض أي يحورون ويحارون ويضلون. فلا تأس على القوم الفاسقين، لا تحزن، يقال أسيت عليه. قال العجاج وانحلبت عيناه من فرط الأسى. بسطت إلي يدك أي مددت، أن تبوء بإثمي وإثمك أي أن تحتمل إثمي وتفوز به، وله موضع آخر أن تقر به تقول بؤت بذنبي، ويقال قد أبأت الرجل بالرجل أي قتلته، وقد أبأ فلان بفلان إذا قتله بقتيل. قال عمرو بن حني التغلبي ألا تستحي منا ملوك وتتقي محارمنا، لا يبأ الدم، لا يبأ الدم بالدم، ولا يباء الدم بالدم سواء في معناها. ويقال أبأت بهذا المنزل أي نزلت. فطوعت له نفسه أي شجعته وآتته على قدره، وطاعت له أي أطاعت سوءة أخيه أي فرج أخيه، من أجل ذلك أي من جناية ذلك وجر ذلك، وهي مصدر أجلت ذلك عليه. قال الخنوت وهو توبة بن مضرس أحد بني مالك بن سعد بن زيد منات بن تميم، وإنما سماه الخنوت الأحنف بن قيس لأن الأحنف كلمه فلم يكلمه احتقارا له، فقال إن صاحبكم هذا الخنوت. والخنوت المتجبر الذاهب بنفسه المستصغر للناس، فيما أخبرني أبو عبيدة محمد بن حفص بن محبور الأسيدي، وأهل خباء صالح ذات بينهم قد احتربوا في عاجل أنا آجله، فأقبلت في الساعين أسأل عنهم سؤالك بالشيء الذي أنت جاهله، أي جانيه وجار ذلك عليهم. ويقال أجلت لي كذا وكذا أي جررت إلي وكسبته لي. من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض مجازه أو بغير فساد في الأرض. لمسرفون أي لمفسدون معتدون، يحاربون الله ورسوله، والمحاربة هاهنا الكفر، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، يده اليمنى ورجله اليسرى يخالف بين قطعهما. وابتغوا إليه الوسيلة أي القربة، أي اطلبوا واتخذوا ذلك بطاعته. ويقال توسلت إليه تقربت، وقال إذا غفل الواشون عدنا لوصلنا، وعاد التصافي بيننا والوسائل الحوائج. وقال عنتره إن الرجال لهم إليك وسيلة أن يأخذوك تكحلي وتخضبي. الحاجة قال رؤبة الناس إن فضلتهم فصائلا، كل إلينا يبتغي الوسائل. عذاب مقيم أي دائم، قال فإن لكم بيوم الشعب مني عذابا دائما لكم مقيما. والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما، هما مرفوعان كأنهما خرجا مخرج قولك، وفي القرآن السارق والسارقة. وفي الفريضة السارق والسارقة جزاؤهما أن تقطع أيديهما فاقطعوا أيديهما، فعلى هذا رفعا أو نحو هذا، ولم يجعلوها في موضع الإغراء فينصبوهما. والعرب تقول الصيد عندك رفع وهو في موضع إغراء، فكأنه قال أمكنك الصيد عندك فالزمه، وكذلك الهلال عندك أي طلع الهلال عندك فانظر إليه. ونصبهما عيسى بن عمر، ومجاز أيديهما مجاز يديهما. وتفعل هذا العرب فيما كان من الجسد فيجعلون الاثنين في لفظ الجميع، نكلا من الله أي عقوبة وتنكيلا. لا يحزنك يقال حزنته وأحزنته لغتان، وهو محزون، وحزنت أنا لغة واحدة. ومن الذين هادوا سمعون للكذب، وهو هاهنا من الذين تهودوا فصاروا يهودا. ومن يرد الله فتنته أي كفره للسحت، السحت كسب ما لا يحل، فاحكم بينهم بالقسط أي بالعدل، إن الله يحب المقسطين أي العادلين. يقال أقسط يقسط إذا عادل، وقوله عز وجل وأما القاسطون الجائرون الكفار، كقولهم هجد نام وتهجد سهر، بما استحفظوا من كتاب الله أي بما استودعوا. يقال استحفظته شيئا أي استودعته، فمن تصدق به فهو كفارة له أي عفى عنه. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون أي الكافرون، ومن هاهنا في معنى الجميع، فلذلك كان فأولئك هم الظالمون، وللظلم موضع غير هذا، ظلم الناس بعضهم بعضا، وظلم اللبن أن يمخض قبل أن يروب، وظلم السائل ما لن يطيق المسؤول عفوا، كقول زهير ويظلم أحيانا فينظلم، والأرض مظلومة لم ينبط بها ولا أوقد بها نارا. وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة أي لما كان قبله. وقفينا أي أتبعنا، وقفيت أنا على أثره ومهيمنا عليه أي مصدقا مؤتمنا على القرآن وشاهدا عليه. لكل جعلنا منكم شرعة أي سنة ومنهاجا سبيلا واضحا بينا. وقال من يك ذا شك فهذا فلج، ماء رواء وطريق نهج. واحذرهم أن يفتنوك أن يضلوك ويستزلوك عن بعض ما أنزل الله إليك وأفتنت لغه. وقال الأعشى أعشى همدان لئن فتنتني لا هي بالأمس أفتنت سعيدا فأمسى قد قال كل مسلم فيه لغتان. إلى لقاء آخر نلقاكم بإذن الله على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.